بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب صلاة أهل الأعذار. قال المصنف: جمع عذر، وهم المريض والمسافر والخائف، هؤلاء أهل الأعذار ونحوهم. وتلزم صلاة، قال: تلزم صلاة مكتوبة مريضا قائما، ضعوا رقم واحد، إن قدر عليه ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا بأجرة، يعني حتى لو كان يستطيع أن يقوم بأجرة لا تشق عليه، بأجرة يقدر عليها فتلزمهم. فإن لم يستطع المريض القيام كما تقدم أو شق عليه لضرر، نوع المشقة ما هي؟ إما ضرر ألف أو زيادة مرض باء، أو بطء برء، تأخر العافية، هذا جيم. فإنه تلزمه المكتوبة قاعدا، ضعوا رقم اثنين، وعلى قياس ما سبق يصلي قاعد ولو معتمد على جدار مثلا أو مستند خلف ظهره بأجرة يقدر عليها، يعني حتى لو كان يستطيع أن يستعير مثلا أو نقول يستأجر من يسنده أو يعتمد عليه. طيب، هذا الذي يصلي قاعدا يتربع ندبا في قيام، في موضع القيام يكون متربع، ويثني رجليه في ركوع وسجود، يعني في موضع الركوع والسجود يثني رجليه، قال: كمتنفل، يعني كذلك من يتنفل جالسا له أن يتنفل جالس. فالمتنفل الذي يتنفل جالسا كذلك، الأفضل في موضع القيام يكون متربع، وفي موضع السجود والركوع يثني رجليه، يعني زي جلسة التشهد. لكن هذا ليس بواجب، فلو لم يفعل ذلك فعلى خلاف ذلك لا بأس. ثم قال: فإن لم يستطع القعود أو شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه فعلى جنبه يصلي. إيش يعني ولو بتعديه؟ يقول يعني المعنى، يقول هذا الذي لا يستطيع القعود أو شق عليه القعود، ولو كان هو لا يستطيع بسبب أنه هو الذي تعدى على نفسه بضرب ساقه، يعني هو ضرب ساق نفسه فصار ما يستطيع القيام، يعني أصبح هو لا يستطيع ركن الصلاة بسبب نفسه، هو الذي تسبب في عدم قدرته على القيام، يقول كذلك. طيب، فعلى جنبه، هذا الموضع الثالث، ضعوا رقم ثلاثة، أكمل. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. والجنب الأيمن أفضل، والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر، لحديث علي رضي الله عنه. وتصح صلاة مريض عجز عن قيام وقعود مستلقيا على ظهره، وتكره صلاته كذلك مع قدرته أن يصلي على جنبه. وإلا أي وإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة، ويومئ برأسه حال كونه راكعا وساجدا بركوع وسجود، عاجز عنهما غاية ما يمكنه نصا. طيب، ويخفضه يعني يجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع للتمييز، يعني بين الركوع والتمييز. إذن الآن هذه كم حالة صار عندنا؟ قال إيش؟ قائما ثم قاعدا ثم على جنبه. طيب، ولما يكون على جنبه كيف يصلي على جنبه؟ الأفضل أن يصلي على جانبه الأيمن، فإن كان ويجوز على ظهره، يعني طيب، وتكره على ظهري مع القدرة على الجنب. طيب، أكمل الشيء. فإن عجز عن إيماء برأسه أو ما بعينه، هذه الأخيرة، يعني إذا كان ما يستطيع يومئ بعينه ناويا مستحضرا الفعل والقول، إن عجز عنه بقلبه. نعم، إذا عجز عن القول، إن عجز عنه، يعني عجز عنه ينويه بقلبه، ناوي مستحضرا بقلبه، ترى بقلبه متعلقة بمستحضرا، كأسير خائف يخشى أن يصلي فيعرف أنه مسلم، فإذا يصلي بقلبه، ولا تسقط الصلاة ما دام عقله دائما، طيب الآن يتكلم عن العجز، إذا ذهب العجز جاءت القدرة، ذهبت القدرة، يقول يتحول، يعني صلى وهو قادر ثم طرأ عليه عجز ينتقل إلى صلاة العاجز، ثم ذهب العجز وجاءت القدرة ينتقل إلى صلاة القادر، وهكذا. اقرأ الآن. ومن عجز عن قيام أو قعود في أثناء صلاة ابتدى كذلك انتقل إلى الآخر، أو قدر مصل مضطجعا عجز عن قعود على قيام أو قعود في أثناء هذه الصلاة انتقل إلى الآخر لتعينه عليه، والحكم يدور مع علته ويتمها، فيقعد القادر أولا على القيام، ويضطجع القادر على القعود عند حدوث العجز له، ويقوم القاعد ويقعد المضطجع عند حدوث القدرة له. طيب الآن قال وإن أبطأ، انتبه، وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام، يعني صار عنده قدرة على القيام لكنه لم يقم، قام بتباطؤ، يعني تثاقل تأخر ثم قام، فعاد العجز، فما الحكم؟ قال فإن كان بمحل قعود، ألف، إن كان يعني إبطاؤه بمحل قعود كتشهد صحت صلاته، يعني صارت عنده قدرة على القيام لكنه تباطأ ولم يقم، هو الآن في التشهد ما عليه مشكلة، ثم لما انتهى من التشهد عاد إليه العجز، هذا ما عنده مشكلة. طيب قال وإلا بطلت، وإلا يعني إن لم يكن إبطاؤه بمحل القعود بطلت، يعني كأن يكون هو قاعد والمقام مقام قراءة فاتحة ثم صابه نشاط فهو قادر الآن على القيام وتباطأ ولم يقم، ثم بعد ذلك حتى لو حدث له عجز فنقول الآن هو جلس في موضع القيام أو سجد في موضع الجلوس، فهمتوا؟ معناه أنه زاد فعلا من جنس الصلاة، ولهذا قال وإلا بطلت، يعني إن لم يكن إبطاؤه بمحل القعود بطلت. لماذا؟ لزيادته فعلا في غير محله اللي هو القعود. طيب ثم قال ويركع بلا قراءة من قرأ، لو يعني أصابه نشاط وقد قرأ جالسا انتهى من القراءة أصاب يعني وجد النشاط يقوم، فلا يعيد القراءة، يقوم ويركع، وإلا قرأ يعني لم يكن قرأ جالسا فيقوم ويقرأ. طيب أكمل. ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود فلم يقدر عليهما أوما بركوع قائما من القيام، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، وليحصل الفرق بين الإيماءين. طيب ولمريض، اقرأ، ولمريض أريض ولو أمرد يطيق، ولمريض ولو أرمد يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب، أيوة يعني له أن يستطيع هو القيام لكن من أجل الطب من أجل العلاج قالوا له لازم تكون مستلقي، فيقول يجوز له ذلك يصلي مستلقيا لكن بشرط أن يكون بقول طبيب مسلم ثقة، قال بقول طبيب سمي به لحذقه وفطنته، يعني الطبيب سمي طبيبا لذلك، مسلم ثقة، يعني بشرطين أو بثلاثة شروط، كونه طبيب ما هو واحد من أهل الحي ولا جار ولا، ومسلم غير كافر، وثقة أي عادل ضابط، لأنه أمر ديني فلا يقبل فيه كافر ولا فاسق. طبعا هذا الكلام صحيح هذا الأصل، لكن لو كان أيضا الطبيب الفاسق أو فاسق في ذاته أو الكافر في ذاته لكنه مأمون في طبه فظاهر أنه لا بأس. قال وللمريض أن يفطر بقوله، لكن إذا خشينا من أن يكذب بسبب كفره أو بسبب فسقه فلا بأس، فيضر ذلك، أما إذا أمنا هذا، لأن الآن نجد هذا، الآن نجد كثير من الأطباء يعني قد يكون غير مسلم لكنه موثوق في طبه، موثوق في طبه لسبب ثاني مش ديانة، هو موثوق في طبه يعني إما لأنها ثقافة تربى عليها، وإما لأنه يعيش في مجتمع يحاسب من يخطئ فيخشى من الخطأ، فإذا أمنا ذلك فهمت عليه الظاهر لا بأس، العلة انتفت. وللمريض أن يفطر بقوله، أي الطبيب المسلم الثقة، أن الصوم يمكن العلة فيفطر، أي المرض أن يجعله متمكنا ثابتا. طيب السفينة، الصلاة في السفينة، وتصح مكتوبة في سفينة إذا أتى بما يعتبر لها، أي للصلاة من قيام واستقبال قبلة وغيرهما ولو مع القدرة على الخروج منها. نعم. وتصح مكتوبة بسفينة قاعدا إن عجز، إن عجز مصل بالسفينة عن خروج منها وعجز عن قيام في الصلاة بها أي بالسفينة ويستقبل القبلة ويستدير بها كل من حرفت وتقام الجماعة فيها مع عجز عن قيام كما قدرة عليه. يعني وتقام الجماعة فيها مع عجز عن قيام، إذا كانوا عاجزين عن القيام يصلون فيها جماعة كما على القدرة عليه، ولو كانوا قادرين على القيام يصلون جماعة، يصلون جماعة فيها. طيب وإذا صلى فيها يستقبل القبلة كلما استدبرت. وتصح مكتوبة على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذن أي لخوف التضرر بوحل بسكون الحاء المهملة وتحرك وتحرك كما في القاموس. وتحرك يعني يقال وحل ووحل كما في القاموس. ما هو الواحل؟ الطين الرقيق ونحوه كمطر وثلج وبرد، لحديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. هذا كله على إيش؟ على الراحلة. يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. والبلة بكسر الباء الموحدة اسم مصدر من بله بالماء بلة، لأن المصدر هو بلة البل، واسم المصدر البل، من باب قتل بلة يبل قتل يقتل كما في المصباح. ولا تصح مكتوبة على راحلة لمرض نص مع قدرة المريض على نزول عن داب. إذا المريض الذي يستطيع أن ينزل عن الدابة لا تصح أن يصلي عن الدابة. طيب مع قدرة على نزول عن الدابة وعلى ركوب عليها، لماذا؟ لأن المرض لا أثر له في الدابة، لأنه لا أثر للصلاة عليها في زواله، في زوال المرض يصلى عليها ما يختلف، إذا يستطيع ينزل ينزل. قال فإن عجز عن الركوب أو النزول أو خاف انقطاعا عن الرفقة أو على نفسه من عدو ونحوه، يبي يصلي على الدابة لأنه يقول ممكن يفاجئنا عدو، لأنه لو جاءه عدو هو مريض طلوعه صعب، جاز له الصلاة عليها، أو حتى صحيح جاز له الصلاة عليها كالصحيح وأولى، يعني كذلك يصلي الصحيح على الدابة للعذر وأولى. ثم قال وعلى مصل على الراحلة للعذر الاستقبال وما يقدر عليه، الاستقبال استقبال القبلة وما يستطيع عليه من أركان. طيب ثم قال ويصح النفل قاعدا بالسفينة وعلى الراحلة مطلقا، أي سواء كان قادر على القيام أو لا، ولو مع قدرة على خروج ونزول وركوب. لماذا؟ لأنها نفل، ما دام نفل يسهل الأمر، أما إذا كانت فريضة لا، لابد يصلي على الراحلة عند الضرورة عدم القدرة على النزول. انتقل المصنف إلى فصل في القصر. قال ومن سافر ابتدأ ناويا سفرا مباحا، ضع واحد واثنين، أي ليس حراما ولا مكروها. طيب اللي ما هو حرام ولا مكروه ماذا يكون؟ إما أن يكون واجب أو مسنون أو مباح. قال واجبا كان كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوي الطرفين كتجارة. طيب انتبهوا، لو كان مخلوط فيه مباح وفيه حرام، وكذا لو كان السفر المباح أكثر قصده كتاجر قصد التجارة وقصد معها أن يشرب من خمر تلك البلدة. طيب كذلك يقول إذا كان السفر المباح وأكثر القصد، صار هذه ترى أربع حالات، يعني لو تكتبونها. طيب قال واجبا ألف، مسنونا باء، مستوي الطرفين ثلاثة، أو كان السفر أكثر قصده المباح هذا جيم دال دال. طيب قال فإن تساوى القصدان، نعود مرة ثانية، ألف يعني تساوى القصدان، قصد التجارة والخمر كل الاثنين زي بعض، أو غلب المحرم باء، أو سافر ليقصر فقط ما عنده غرض جيم، لم يجوز له القصر. طيب ولا بد أن يبلغ السفر تقريبا يومين، هذا الشرط الثالث، يعني قلنا سفر مباح يومين، يعني المسافة يومين قاصدين أي معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، فأكثر برا أو بحرا، واليومان أربعة برد والبريد أربعة فراسخ، فله قصر رباعية ركعتين، جواب قوله من سافر فيقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ولا تقصر صبح، لأنها ولا تقصر صبح إلا أكره يا شيخ، ولا تقصر صبح لأنها لو سقط منها ركعة بقيت ركعة ولا نظير لها في الفرض، ولا مغرب لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترا، وإن سقط منها ركعتان بقي ركعة ولا نظير لها في الفرض. يعني يعلل لماذا الصبح لا تسقط منها ركعة، لأنها ستصبح ركعة واحدة وما عندنا نظير في الفرض، وليش المغرب ما تقصر، لأنها ثلاث ركعات، لو أسقطنا ركعة صارت ركعتين فخرجت عن كونها وتر، ولو أسقطنا ركعتين عشان نخليها وتر صارت ركعة واحدة، وهذا لنا نظيرها في الفرض. إحنا محتاجين لهذا الكلام ولا لأنه هذا الذي ورد، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا على عهد رسول الله نأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة، لكن يمكن يقال هذا الحكمة من عدم الورود، يعني الحكمة من عدم القصر. طيب لكن ليس هذا تعليلا، طيب ليست العلة وإنما هي إيه؟ قد يقال الحكمة، والحكمة طبعا اجتهادية. الشرط الرابع إذا فارق، رقم أربعة إذا فارق من سافر سفرا مباحا عامر بيوت قريته، أي بيوت قريته العامرة داخل السور كانت أو خارجه، وليها بيوت خارجة أو لا. لا لا، وليها بيوت، إيش عندكم أنتم؟ لا عدلوا هذا خطأ، خاربة يعني خربة، بيوت خاربة خربة أو لا. إذا خرج من البيوت العامرة وفي بيوت خاربة بعد ذلك خراب، خلاص يعتبر خرج، هذا المقصود. طيب وكذا إذا فارق خيام قومه، أو يعني فارق ما نسبت إليه عرفة، ما نسبت إلى الد... إلى, ال... إلى... إلى البلد عرفة، قال سكان قصور، يعني سواء كانوا سكان قصور وبساتين ونحوهم، إن لم ينوي عودا، يعني اكتبوا قبل المسافة، إذا ما نوى العودة قبل المسافة أو يعد قريبا، يعني إن نوى العودة فلا يقصر، أو عاد فعلا قريبا، قريبا يعني قبل المسافة. طيب قال فإن نواه يعني نوى العود، أو تجددت نيته يعني نية العود، اكتبوا العود، لحاجة بدت فلا، اكتبوا فلا يقصر. واضح؟ أعيد الكلام، فإن لم ينوي عودا اكتبوا قبل المسافة، أو بعد، أو يعود قريبا يعني قبل المسافة، فإن نواه اكتبوا أي العود، خلاص نوى نرجع بلده إلى البلد وهو قبل ما يصل للمسافة، هذا لا يقصر. طيب أو تجددت نيته أي العود لحاجة بدت فلا، يعني لا يقصر حتى يرجع ويفارق بشرطه، أو تنثني معناه حتى يرجع، يعني حتى يرجع بلده خلاص يتم الصلاة، فإذا فارق بعد ذلك سافر بعد ذلك خلاص صح، يعني يبدأ بسفر جديد، أو تنثني نيته عن العود، عفوا أو تنثني نيته يعني ويسيرة، يعني أو تنثني نيته عن العود ويمشي يكمل سفره، إذا يعود مسافرا، ولا يصير أو ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، مسألة جديدة، المهم فهمنا أنه إذا خرج قبل أن يفارق، قبل أن يصل المسافة، إذا نوى الرجعة ورجع فعلا انقطع السفر. طيب أما لو أراد رجع عن نية العود، قرر يسافر من جديد، جاز له أن يقصر. طيب لو أنه خرج قبل أن يصل مسافة القصر، فارق العمران، جاز له القصر، فعلا قصر ثم رجع، بعد ما قصر بدا له أن يرجع فرجع، هل يعيد ما قصره؟ لا، قصره قصرا صحيحا فلا يعيده. أكمل يا شيخ. وهو أي القصر أفضل من إتمام النص، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه داوموا عليه، لكن لا يكره الإتمام. نعم. وإن مر مسافر بوطنه لزمه أن يتم. طيب انتبهوا، أبغاكم ترقموا هذه المسائل، وهي كثيرة، اللي هي الحالات التي يلزمه فيها الإيش؟ الإتمام. متى يلزمه الإتمام؟ سنصل إلى 13 سبب، الآن اقرأ ورقبه. وإن مر مسافر بوطني، هذا واحد، لزمه أن يتم ولو لم يكن له به حاجة، غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه، يعني عشان يسافر إلى بلد، سافر من بلد إلى بلد ثم اضطر إلى المرور ببلده، يقصر ولا يجمع؟ ها؟ يتم، يعني يتم لا يجمع لا يقصر، يتم. طيب، أو مر ببلد له به زوجة، هذا الثاني، أو تزوج فيه وإن لم يكن وطنه، لزمه أن يتم حتى يفارقه. الثالث، أو دخل وقت صلاة عليه حضرا ثم سافر، هذا يتم، لزمه أن يتم تلك الصلاة لأنها صلاة حضر وجب، حضر وجب التامة. أو أقام فيها، الرابع، أي أقام في الصلاة، أي في الصلاة بأن نوى الإقامة أثناء الصلاة إقامة تمنع القصر، لزمه أن يتم. الصورة الخامسة، أو ذكر صلاة حضر بسفر. السادسة، أو عكسه، يعني ذكر صلاة سفر في الحضر، ذكر صلاة حضر وهو مسافر، يقضيها إيش؟ يقضيها تامة. طيب العكس، ذكر صلاة سفر لما رجع بلده في الحضر، يقضيها إيه؟ ماذا؟ تامة. بأن ذكر صلاة سفر بحضر لزمه أن يتم لأنه الأصل. أو ائتم، هذا السابع، مسافر بمقيم، لزمه أن يتم نصا بما روي عن ابن عباس تلك السنة. طيب، وسواء، انتبهوا الآن، وسواء، هنا نبغى نرقم ألف باجي، وسواء ائتم به في كل الصلاة أو بعضها، هذا ألف، إذا ائتم بالمقيم في الصلاة كاملة من أولها أو من نصها، نصفها، علمه مقيما أو لا، معناه نعم، معناه يتم، هذا باء. وشمل كلامه ما لو اقتدى بمسافر، جيم، اقتدى بمسافر، انتبهوا الآن، هو اقتدى بمسافر، يتم ولا يقصر؟ له القصر. فاستخلف، يعني هذا الإمام المسافر، لعذر مقيما، صار هو خلف مقيم، إذن يلزمه الإتمام، لزم المأموم أو لزم المأمومة الائتمام دون الإمام المفارق، فله، يعني يكتب فله القصر. افهموا الصورة هذه، الآن هو اقتدى، المسافر اقتدى بإمام مسافر، له القصر ولا لا؟ له القصر. الإمام المسافر استخلف، طرأ له عذر فاستخلف، قدم مقيما، فصار هو الإمام المقيم إمام. الآن المسافر المأموم، هل له القصر ولا لا؟ ليس له القصر. طيب الإمام اللي بطلت صلاته واستخلف، هل له أن يقصر ولا يتم كمان؟ إيش قال؟ قال له أن يقصر، إيش دخله؟ وهو قطع الصلاة وطلع وجاب واحد يصلي بداله، كمان هو يلزمه أن يتبع اللي بداله كمان؟ لا يلزمه ذلك. إذن دون الإمام المفارق اكتبوا فله القصر. الصورة الثامنة، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه، أو ائتم مسافر بمن يشك فيها، أي في كونه مسافرا لزم أن يتم ولو بان الإمام مسافرا بعد ذلك. إذا كان يشك فيه، يا شيخ عبد الله انتظر، طبعا لا تعمل ولا حاجة، الله يخليك، حتى سعيد ليته ما يعمل ولا حاجة، يحطها وكل واحد يناول اللي جنبه بدون أي حركة. طيب، أو ائتم سيد، أقصد، أو ائتم، اقرأ يا شيخ، أو ائتم، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه، أي كونه مسافرا لزمه أن يتم ولو بان الإمام مسافرا، يعني بعد ذلك، لو بان مسافرا بعد ذلك. طيب أكمل، ويكفي علمه، ويكفي علمه بسفره بعلامة سفر نحو لباس، ولو قال إن قصر قصرت، هذه مسألة جديدة، لو قال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت لم يضر في نيته، يجوز له ذلك وله القصر. طيب الصورة التاسعة، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه تم فيها بمقيم أو نحوه ففسدت صلاته وأعادها، لزمه الإتمام في الإعادة لأنها وجبت كذلك، يعني وجبت تامة. طيب انتبهوا، وإن ابتدأها اكتب المسافر جاهلا حدثه فله القصر، لأنها لم تصح ابتداء، لأنها لم تصح ابتداء. طيب، إذن الصورة هنا إيش؟ إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت يعيدها تامة. أما إذا ابتدأ صلاة فاسدة أصلا، ابتدأ صلاة فاسدة يريد الإتمام ثم بعد ذلك اكتشف أن صلاة فاسدة، إذن هذا ما شرع في صلاة أصلا، فإذا أراد أن يعيد له الخيار أن يتم أو يقصر. أكمل، أو لم ينوي، أو لم ينوي القصر عند إحرامه لزمه أن يتم، لأنه الأصل فإطلاق النية ينصرف إليه. هذا رقم كم يا جماعة؟ العاشر. الحادي عشر: أو شك إمام أو غيره في نيته، أي في كونه نوى القصر عند الإحرام، ولو ذكر بعد أنه نواه لزمه أن يتم، لأنها تحولت تامة. إذا شك في نيته المسافر هذا هل هو نوى تامة أو قاصرة، أصبحت تامة. تذكر بعد ذلك أنه نوى القصر، الآن خلاص تحولت إلى تامة. الثاني عشر: أوخرها أي الصلاة بلا عذر كنوم حتى ضاق وقتها عنها، أي عن فعلها كلها فيه في الوقت مقصورة، لزمه أن يتم، لزمه أن يتم، لأنه صار عاصيا بتأخيرها، معتمدا عفوا متعمدا بلا عذر. الصورة الثالثة عشر: أو نوى مسافر إقامة مطلقة، أي أو فوق 20 صلاة، إقامة مطلقة يعني بدون تحديد، أو فوق 20 صلاة، اقرأ ولو في نحوي، ولو في نحوي، ولو في نحوي مفازة، لزمه الإتمام، وإلا فله القصر، وإلا فله القصر، لأن الذي تحقق أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 4 أيام، لأنه كان حاجا. هذا دليل 20 صلاة، لماذا 20 صلاة يقصر، ما دون ذلك، ما دون ذلك يقصر، وإذا وصل، إذا نوى فوق 20 صلاة يعني 20 فما دون يقصر، فوق 20 يتم. استدل لهذا قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام، 4 أيام 20 صلاة، لأنه كان حاجا، ودخل مكة صبيحة 4 ذي الحجة، وطبعا خرج يوم 8، والحاج لا يخرج قبل يوم التروية. قال الأثرم من طلاب الإمام أحمد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يذكر حديث أنس، أي قوله أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، متفق عليه. إذن هو أقام بمكة 10، ما أقام بمكة 4، فكيف تقول 4 أيام؟ قال: ويقول، أي الإمام أحمد رحمه الله، هو كلام ليس يفقهه كل أحد، يعني هذا حديث أنس مو كل أحد يفهمه، أي لأنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى. يقول ترى حديث أنس أقمنا بمكة 10، المقصود أقمنا بمكة ومنى مع بعض 10، أما مكة واحدة 4. ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة، وإن كان له، أي لبلده قصد، لبلد قصده طريقان، أبعدهما يبلغ المسافة، مسافة القصر، والأقرب لا يبلغها، فسلك الأبعد، هذا يقصر ولا ما يقصر؟ نعم يقصر، فسلك أبعدهما الذي يبلغ المسافة فله القصر، كما لو لم يكن له سواها، ما في إلا هذا الطريق، أو كان الأقرب مخوفا أو مشقا. طيب أكمل. أو ذكر، أو ذكر مسافر صلاة سفر بسفر بسفر آخر تقصر فيه الصلاة فله قصرها، لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر المبيح، أشبه ما لو أداها فيه أو قضاها في سفر تركها فيه، فإن ذكرها في إقامة تخللت السفر ثم نسيها حتى سافر أتمها. طيب إيش تقول؟ أنا ماني معاكم ترى، مع التوزيع صرت. نعم ركزوا معي، سيبوا كل شيء الآن. قال: فإن ذكرها في إقامة، انتبهوا لهذا، فإن ذكرها في إقامة تخللت السفر ثم نسيها حتى سافر أتمها. الآن كلامنا عن صلاة السفر، نسيها ثم رجع إلى البلد ولم يذكرها ثم سافر فتذكرها، يتم ولا يقصر؟ يعني له القصر معناه، إلا في حالة، إلا إذا كان نسيها في السفر ثم عاد إلى البلد فتذكرها ثم نسي أن يقضيها ثم سافر، هذا يتمها وجوبا. ليش؟ لأنه لما تذكرها في الحضر أصبحت تامة. طيب: أو حبس ظلما، اقرأ يا شيخ. أو حبس ظلما أو لنحو مطر كثلج وبرد أو لمرض ولم ينوي إقامة تمنع القصر، لولا المانع فله القصر ما دام حبسه بذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأرض بيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم وقيس عليه الباقي. نعم. ومن قصر المجموعتين بوقت أولاهما سفرا ثم قدم قبل دخول وقت ثانية أجزاه، كمن جمع بينهما كذلك بتيمم ثم وجد الماء وقت ثانية. طيب إيه، واضح المسألة هذه، هو جمع التقديم ثم وصل البلد قبل ما يدخل وقت العصر مثلا، خلاص جمعه صحيح فليس عليه الإعادة. طيب صورة أو قام لقضاء حاجة كاستيفاء دين أو لجهاد بلا نيتها، يعني أي بدون الإقامة. نعم بدون نية إقامة وهو لا يدري متى تنقضي، هذا شرط لا يدري متى تنقضي، قصر سواء غلب على ظنه كثرة الإقامة أو قلتها بعد أن يحتمل انقضاء الحاجة، يعني بشرط أن يحتمل انقضاء الحاجة في مدة لا تقطع حكم السفر. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه إذا قام لقضاء حاجة والحاجة، انتبهوا الآن عندنا مجموعة شروط، الشرط الأول لم ينوي الإقامة، الشرط الثاني الحاجة يحتمل أن تنتهي في أقل من الأربع أيام، يحتمل أن تنتهي بعد الأربع أيام، فهمتوا علي؟ طيب لو كان يغلب على الظن، يعني الظن يقول إنه أنها ما تنتهي في الأربع أيام، فهمتوا علي؟ إنها تطول، لكن في احتمال إنها تنتهي في الأربع أيام، فهمتوا علي؟ ما دام الاحتمال أن تنتهي في أقل من في الأربع أيام فأقل، إذا له أن يقصر ما دام ما نوى الإقامة، فهمتوا الفرق الآن؟ طيب يعني هو سافر لبلد يقول أنا أحتاج أني مثلا أنهي معاملة، المعاملة الموظف غير موجود، يمكن يجي يمكن ما يجي، بعد في إجازة في كذا، ممكن يجي موظف غيره يقيمها، ما دام في احتمال أن تنتهي المعاملة في المدة في مدة القصر يعني فله. قال فلو ظن أنها لا تقصر في أربعة أيام لزمه الإتمام، يعني اكتبوا أي، ترى هذا ما هي على إطلاق أي، ونوى الإقامة بناء على ذلك، فلو ظن أنها لا تقصر في أربعة أيام ونوى الإقامة بناء على هذا لزمه. طيب لو ظن أنها لا تقصر في أربعة أيام ولم ينوي الإقامة وكان هناك احتمال أن تنتهي في الأقل في أقل من أربعة أيام له أن يقصر. أكمل الآن. فصل في الجمع بين الصلاتين. نعم. قال يجوز الجمع فلا يكره ولا يستحب بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز بين العشاءين أي المغرب والعشاء أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما أي الصلاتين، وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة، فيسن بشرطه بأن لا يكون مكيا، يعني شرط يقول اسمه نعم غير جمع عرفة ومزدلفة فيسن بشرطه، ما هي الشروط؟ ألا يكون مكيا، أهل مكة لا يجمعون، ولا ناويا الإقامة بمكة بعد المناسك فوق أربعة أيام، ما عنده نية إنه إذا انتهى من مكة إنه يبقى في مكة أكثر من رأيه، صار هذا إيش؟ هذا ليس له الجمع. ثم قال كأهل مصر والشام في هذه الأزمنة فليس لهم قصر ولا جمع بمكة ولا منى ولا عرفة ولا مزدلفة لانقطاع سفرهم بدخول مكة. الظاهر ليش؟ الظاهر لأنهم إذا دخلوا مكة ما يرجعون بسرعة، ما ينوون الإقامة يبقون. لكن قال الإمام أحمد في من كان مقيما بمكة ثم خرج إلى الحج وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها، ويناوي أن يرجع إلى مكة ولا يقيم، ناوي بس يرجع مكة ويطوف مثلا ويمشي ولا يقيم بها أي فوق أربعة أيام، فهذا يصلي ركعتين بعرفة لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده. كل هذا الكلام مبني على أنه إذا نوى أكثر من أربع أيام فإنه يتم، وإن لم ينوي فإنه لا يتم. طيب ثم قال إيش؟ يجوز الجمع بين العشاءين في أي حالة، كم سبب للجمع عندنا؟ السبب الأول قال بسبب بسفر قصر نص، هذا رقم واحد ضعوه داخل مربع كبير. اقرأ لحديث معاذ مرفوعا. لحديث معاذ مرفوعا كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وعن أنس معناه متفق عليه. طيب الآن ما زلنا في السبب الأول، لأن الجمع له أسباب، الأول السفر والثاني المرض والثالث المطر، لكن الثالث يختلف عن الأول والثاني. طيب وسواء كان نازلا أو سائرا في الجمعين ثم انتقل إلى الثاني قال ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين أيضا لمرض يلحقه بتركه أي الجمع مشقة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم ولا عذر بعد ذلك إلا المطر إلا المرض عفوا إلا المرض. ثم قال ويجوز الجمع بين العشاءين هذا الثالث دون الظهرين لمطر يبل الثياب. إذن الجمع بسبب المطر لا يكون يختلف عن المرض وعن السفر في ماذا؟ في أن الجمع بسبب المطر خاص بالعشاءين بالمغرب والعشاء. قال دون الظهرين لمطر يبل الثياب يعني أنه بحيث أنه تغرق الثياب ولو عصرناها خرج منها الماء وتوجد معه مشقة لابد أن يكون بلل الثياب تنبل ويوجد مشقة لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء رواه الأثرم. وروى النجاد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. طيب قال فإن بل المطر النعل فقط يعني مطر خفيف أو البدن ولم توجد معه مشقة فلا يجمع بين العشاءين. ثم قال ويجوز الجمع بين العشاءين لوحل بفتح الحاء المهملة وهو الطين الرقيق وتقدم وريح شديدة باردة ظاهره وإن لم تكن الليلة مظلمة لأمر ابن عمر مناديه في ليلة باردة فنادى الصلاة في الرحال والوحل أعظم مشقة من البرد. إذن هل نقول هذا جمع آخر وهو تابع للمطر اللي هو مطر أو وحل أو ريح شديدة؟ هذه ثلاثة أسباب متشابهة المطر أو الوحل أو الريح الشديدة الباردة. ثم قال ولو صلى في بيته يعني له الجمع لما ذكر ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت صابات يعني تحت مظلة ونحو ذلك لأن المعتبر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين. لما نقول إحنا السفر في مشقة فيقصر الإنسان له ذلك. طيب في مسافر من المسافرين من آلاف المسافرين لا يجد مشقة لا نلتفت إلى واحد إحنا نلتفت إلى الجملة. قال لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. طيب أيش الأفضل أن يجمع جمع تأخير ولا تقديم؟ اقرأ الآن. والأفضل لمن يجمع فعل الأرفق به أي الأسهل عليه من تأخير للظهر إلى وقت العصر أو المغرب إلى العشاء ومن تقديم للعصر وقت الظهر أو العشاء وقت المغرب لحديث معاذ السابق فإن استويا أي التقديم والتأخير في الأرفقية فتأخير أفضل لأنه أحوط وخروجا من الخلاف. طيب يعني صار الأفضل هو الأرفق هذا ألف إذا كان كلها سهلة عليه التأخير أفضل. أكمل يا شيخ. ومحل ذلك في غير جمع عرفة ومزدلفة. لا جمع عرفة ومزدلفة تختلف فالأفضل بعرفة التقديم مطلقا وبمزدلفة إيش التأخير مطلقا لفعله عليه الصلاة والسلام. طيب فيه ويشترط لصحة الجمع تقديما أو تأخيرا أن يرتب الصلاتين المجموعتين. الآن نحن نتكلم عن شروط الجمع أن يرتب الصلاتين إذن الترتيب هذا شرط للجمعين تقديما وتأخيرا المجموعتين فلا يصلي العصر قبل الظهر ولا العشاء قبل المغرب. فإن فعل يعني ماذا فعل ترك الترتيب لم يصح سواء كان ذاكرا أو ناسيا. فهمت المسألة؟ ما يصح يقدم العصر بعدين الظهر. ثم قال بخلاف سقوط الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائد مرت معنا في قضاء الفوائد لو نسي في قضاء الفوائد فأخل بالترتيب صح ولا لا؟ صح. يقول لكن هنا لا يصح. ثم قال خلافا لما في الإقناع لأن الذي في الإقناع أنه يسقط بالنسيان إذن صارت المسألة فيها قولان. إذن عند قوله لم يصح ضعوا ألفا وعند قوله خلافا باء. إذن لا يصح لكن صاحب الإقناع قال يسقط بالنسيان. طيب الآن نتكلم عن شروط جمع ماذا؟ التقديم جمع التقديم. وإن جمع تقديما اشترط لصحته أربعة شروط أيضا وهي أحدها اقرأ نية الجمع عند إحرامه بأولى نعم. المجموعتين لأنه محل النية كنية الجماعة إيه؟ والثاني أن لا يفرق ألا يفرق لا يفرق أن يفرق أن يفصل وبابه بابه قتل يقول وإيش قتل يقتل فرق يفرق طيب بينهما أي المجموعتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة ولا تحصل مع تفريق بأكثر من ذلك ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك من تكبير عيد وغيره ولو غير ذكر ولا سجود سهو هذه كلها لا تضر إذن لا يفصل بينهما فاصلا طويلا فيبطل الجمع براتبة صلاها بينهما أي بين المجموعتين والشرط الثالث وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما أي المجموعتين تكبيرة الإحرام الأولى وتكبيرة الإحرام للظهر يعني وللعصر وعند سلام الأولى منهما لأن افتتاح الأولى موضع النية وسلامها وافتتاح الثانية موضع الجمع إذن لازم تكون العذر موجود عند تكبيرة الأولى وعند السلام من الأولى وعند تكبيرة الثانية طيب ثم قال والرابع استمراره أي العذر في غير جمع مطر ونحوه استمرار العذر إلى أن ينتهي من الصلاة إلى فراغ ثانية المجموعتين فلو أحرم بالأولى لمطر طبعا في المطر يختلف الوضع قال لأنه قال في غير جمع المطر استمرار العذر لازم العذر يستمر إلى نهاية الصلاتين إلا في المطر قال فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يعد فهل يبطل الجمع ولا ما يبطل قال فإن حصل وحل اكتبوا عندها جاز الجمع ولم يبطل أو اكتبوا عندها لم يبطل وإلا إن لم يحصل وحل يعني بطل لأنه زال العذر يقول ولو خلفه مرض أو نحو يعني ولو جاء سبب جديد هو الآن يجمع من أجل المطر فانقطع المطر وليس هناك وحل لكن جاء له مرض فلا يتم الجمع لماذا لأنه الآن هو بدأ في سبب انقطع وطرأ سبب جديد ولهذا قال ولو خلفه مرض أو نحو فيبطل الجمع لأن العذر طبعا متجدد غير حاصل عن الأولى طيب وإن انقطع سفر بالأولى بطل الجمع والقصر فيتمها يعني الأولى انقطع السفر هو في الأولى لاحظوا الآن هو في الظهر والعصر فيجمع تقديم وقصر انقطع سفر بالأولى يعني بالظهر فبطل الجمع والقصر فيتمها يعني إيش هي الظهر فيتمها اكتب فرضا لأنها فرض طيب وتصح وبثانية يعني إذا انقطع السفر في وقت في الثانية يعني في صلاة الثانية مش وقت الثانية وبثانية انقطع السفر بطل كيف نعم وبثانية بطل يعني بطل الجمع والقصر سيبطل بالنسبة للثانية ويتمها يعني الثانية الآن وبثانية يعني افرض أن السفر انقطع وهو في صلاة العصر الظهر صلاها خلاص لكن انقطع العذر هو في العصر فهنا ايش نقول له تتمها أربعة لا طبعا تقلبها نفل قال ويتمها نفلا لماذا لأنه الآن يصلي العصر قبل أن يدخل وقت العصر فهمت المسألة قال وبثانية يعني إذا انقطع السفر في الصلاة الثانية بطل الجمع والقصر ويتمها نفلا ومرض في جمع كسفر قال وإن جمع تأخيرا اشترط مع الترتيب شرطان الأول أقرأ يا شيخ أحدهما نية الجمع في وقت أولى المجموعتين مع وجود مبيحه قبل ضيقه أي وقت الأولى عن فعلها ليحصل التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين الذي هو فائدة الجمع فإن لم ينوي الجمع حتى ضاق وقت الأولى عنها لم تصح النية طيب نعم لأن إذن لابد أن ينوي الجمع في وقت الأولى أما إذا خرج الوقت الأولى هو ما نوى الجمع صارت قضاء الشرط الثاني استمرار عذر من نية جمع بوقت أولى إلى دخول وقت الثانية لأن المبيح للجمع العذر فإذا لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع كمريض يعني برأ نعم ومسافر قدم ولا يشترط غير ما ذكر طيب عندنا الآن صور يقول لا تضر ما هي فلو صلاهما خلف إمامين ما في مشكلة الأولى يصلي ظهر والعصر جمع وقصر لكن خلف إمامين ما في مشكلة أو خلف من لم يجمع ما في مشكلة أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة جاز ذلك أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية جاز ذلك أو بمن لم يجمع يصلي خلف من لم يجمع، يعني صلى بمن أو بمن، يعني هو كان إمام بمن لم يجمع، كل هذه الصور لا تضر. كم عدد الصور هذه؟ 5 صور. طيب الآن سنأخذ 5 دقائق زيادة لأن باقي لنا بس صفحتين وانتهي خلاص ما راح نكمل. قال فصل في صلاة الخوف، اقرأ يا شيخ. صلاة الخوف، قال صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة وأجمع الصحابة على فعلها. طيب. وتجوز بقتال مباح ولو حضر كما ورد، أي على إحدى الصفات الواردة عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف من 5 أوجه أو 6، وفي رواية أخرى من 6 أوجه أو 7. نعم. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال أنا أقول من ذهب إليها كله كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. نعم، يختار على سبيل الأفضلية، مش معناه أن الصور الثانية لا تجوز، كل الصور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة وتجوز. طيب كيف وحديث سهل الذي أشار إليه الإمام هو صلاته بذات الرقاء، طائفة صفت معه وطائفة اسمع، طائفة صفت معه ضعوا رقم 1، وطائفة وقفت وجاه العدو رقم 2، فصلى بالتي معه ركعة 3، ثم ثبت قائما 4، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، هذه 5، انتهينا من الطائفة الأولى. وجاءت الطائفة الأخرى ارجعوا 1، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، هذه الخطوة الثانية 2، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم 3، ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذه صفة الخوف. طيب وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة ولغيره، إذا اشتد الخوف يعني في وسط المعركة، يقول يصلوا وجوبا ولا يؤخرونها، يومئون طاقتهم يعني بقدر ما يستطيعون. وكذا يشبه حال الخوف حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خوف فوت عدو يطلبه، هو يطلب العدو فخاف أن إذا وقف للصلاة أن يفوته العدو، أو وقوف بعرفة خاف الوقوف بعرفة له ذلك، هذه كلها يصلي فيها صلاة تشبه صلاة الخوف. طيب ويحمل اقرأ حمل النجاسة فيها وحمل السلاح فيها، يصح أم لا يصح؟ تبطل الصلاة؟ يقول حمل السلاح بالعكس، يستحب أن يحمل سلاحا خفيفا لا يثقله. قال ويحمل خائف ندبا فيها، أي في صلاة الخوف، ما أي سلاحا يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. طيب ولا يبطلها، أي صلاة الخوف، كر على العدو وفر منه لحاجة ولو طال، لأنه موضع ضرورة. قال بخلاف الصياح، اكتبوا عندها، أي الكلام، إلا الكلام، يقول لا الكلام لا، أنا هنا في مشكلة حقيقة. إيش يعني إلا الصياح؟ الصياح الكلام، يقول إذا تكلم فبان حرفان يقولون تبطل الصلاة. لماذا؟ يرون أن القتال لا يحتاج إلى كلام، واضح هذا؟ كأنهم يرون أن الكلام القتال ما يحتاج للكلام، يمكن في زمانهم، بالعكس هم يقولون أن السكوت أولى، يقول بل سكوت المقابل يقولون أهيب في نفس الأقران، لكن إذا كان الكلام ضروري لمصلحتها، يمكن اليوم يكون ضروري لمصلحتها، يا فلان اتجه لمكان كذا، يا فلان انتبه لكذا، اضربه هناك لا تضرب، القتال اليوم اختلف، فقولهم الكلام أنه إذا بان حرفان تبطل لعدم الحاجة للكلام، تعليلهم أنه الكلام لا يحتاج إليه في القتال. طيب ممكن هذا الكلام في زمانكم بالسيوف ممكن ما في حاجة للكلام، لكن اليوم قد نحتاج إلى الكلام، وقد يكون الكلام ضروري في القتال، فالظاهر أن المسألة ستختلف. ثم قال ولا يبطلها أيضا حمل نجس لا يعفى عنه في غيرها، نعم، إن كان الخائف يحتاجه، أي حمل النجاسة ولا يعيد للعذر. إذن يجوز حمل السلاح ويستحب، وأما النجاسة فإذا احتاج لها أيضا لا تبطل الصلاة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم زيدنا يا فضيلة الشيخ؟ ممتاز. طبعا هنا سنقف عند هذا الآن، بهذا ننتهي، لأنه بعد كذا باب صلاة الجمعة. الدرس القادم لو أخذنا درس الرابع لن نتم الجمعة، فمعناه سنضطر أن نأخذ خامسا. فلا، إذا نقف هنا، ويصبح من صلاة الجمعة إلى ما شاء الله هذا للدورة القادمة، ونكتفي هنا. وهذا الذي قرأناه يشكل تقريبا ثلث الكتاب، نحن الآن انتهينا من ثلث الكتاب. وأنا قلت لكم قبل إنه الكتاب يعني لا تغتروا بالطهارة فقط أو الصلاة، لأن هذا الكتاب كتاب ربع العبادات يشكل أكثر من 50%، والطهارة والصلاة تشكل أكثر من ثلث الكتاب. فالإطالة هي في العبادات، أما المعاملات والنكاح والجنايات فهي قصيرة في هذا الكتاب وفي غيره، يعني حتى في غيره، بس إنه هنا يعني واضحة. فنكتفي بهذا، وبهذا تنتهي هذه الدورة. أسأل الله العلي العظيم أن يتقبلها منا، وأن يجعلنا ممن ينتفعون بها في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص فيها وفي غيرها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه كريم جواد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.